أحب أن أراك في الجنة، فهي من الله كرم ومنا. أحب أن أراك في الجنة، فهي من الله كرم ومنا. فأنا وأنت عبيد لله ذي العرش المجيد، فأنا وأنت عبيد لله ذي العرش المجيد. واشكر الله دوما وصم لله يوما، واشكر الله دوما وصم لله يوما. واذرف من العين دمعا يضيء في الظلمات شمعا، واذرف من العين دمعا يضيء في الظلمات شمعا.